بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Yeah. قال كذلك وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو قالوا يا مريم

I'm

Mm-hmm. هل تعلم